فضيلة الشيخ أهلا وسهلا. المواقف اشتعلت، وهذه المرة ليس في فلسطين أو في الشيشان أو في غيرها، ولكن اشتعلت في أرض جديدة قد تكون هدأت نسبيا منذ فترة، اشتعلت في لبنان. والطرف الذي يحارب باسم الإسلام اليوم هم أولئك الحزب الشيعي الذي يستمد أصوله من الإمامية الاثنى عشرية. ببساطة حتى نصل لكل الناس، من هم الشيعة ابتداء؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بالنسبة للشيعة هي فرقة من الفرق الإسلامية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فهي معدودة من جملة الفرق النارية المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام. الشيعة لها أصولها المخالفة لأهل السنة والجماعة، ونشأت يعني كبداية على مسألة الإمامة وكرد فعل للخوارج. الخوارج يؤلفون عليا والشيعة يؤلفون عليا، وكان مسألة التحكيم بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه بمثابة قنبلة يعني أحدثت دويا شديدا، خرجت يعني هذه الفرق على إثر هؤلاء يكفرون وهؤلاء يؤلهون، ولم يوافق علي بن أبي طالب رضوان الله عليه لا على قول هؤلاء ولا على فعل أولئك. وكانت البداية على مسألة الإمامة، ثم سرعان ما تم التأصيل لفرقة الشيعة، وشأن الشيعة في ذلك كشأن بقية فرق الضلالة انقسمت انقسامات ثنائية. وإلا فالشيعة هذا هو الاسم الكبير لهذه الطائفة ولهذه الفرقة، وكانت الانقسامات الثنائية التي حدثت وتولد عن ذلك يعني كثير من الفرق، وأخف فرق الشيعة الجعفرية الإمامية الاثنى عشرية اللي اعترف بها الأزهر كمذهب ويعني يتعبد به. ولكن هذا الكلام موضع النظر، لابد من ضبطه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك اسم يتردد دائما قد يردده المهتمون بشأن الفرق الإسلامية هو اسم الرافضة. هؤلاء الرافضة هل هم غير الشيعة أم هم فرقة من فرق الشيعة؟ الرافضة هم الذين يعني رفضوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتعديل الصحابة الكرام. فالشيعة روافض، الشيعة روافض، وهي كما ذكرنا فرقة نارية فرقة دالة. وإلى فالصحابة هم العدول بتعديل الشرع لهم، وكل صحابي يعني جعل صحابي لا يضره كما هو مقرر في علم الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيف. الصحابة الشيعة طلب لتكفير الكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيوب السختياني يقول إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا العمل بالكتاب، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. الصحابة نقلت الكتاب والسنة، وبالتالي فالطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الباب للطعن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالروافض أجهل الخلق كما هو مقرر عند العلماء، أجهل الخلق بدين الله تبارك وتعالى، والطعن فيهم من باب أولى وأحرى إلى ما طعنوا في صحابة رسول الله. وإظهار المحبة لآل البيت، وهذه المحبة تنطوي على عداوة لبقية الصحابة من جهة، ومحبة فيها نوع من الغلو. حتى كان زين العابدين يقول لشيعة زمانه أحببتمونا حبا حتى صار حبكم عارا علينا. وتصديم مسألة محبة آل البيت، من من المسلمين لا يحب آل البيت؟ ولكن لابد من عدل واعتدال. محبة آل البيت دين يدان به لله تبارك وتعالى، لابد من محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابد من توقيرهم. ولكن ليس معنى ذلك الغلو فيهم وإطفاء العصمة عليهم وجعل الإمامة فيهم فقط من دون الـ الـ الـ الـ الـ الأفاضل العدول. وأيضا أيضا لا نقبل أبدا طعن في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم خيار أولياء الله المتقين، والواجب علينا أن نمسك عما حدث وصدر بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتردى عنهم يكفيهم شرف الصحبة، وكل صحابي أفضل من كل من جاء بعده، ولابد من تقديم ما قدمته الشريعة، وذكر عمر عثمان علي سائر العشرة المبشرة بالجنة، أصحاب بيعة الرضوان، أصحاب بيعة أحد، أهل بدر، أصحاب بيعة العقبة، كل صحابي أفضل من كل من جاء بعده. فلابد من معرفة فضل الصحابة الكرام والتردي عنهم، هم الذين حملوا لنا كتاب الله وسنة رسول الله، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. فضيلة الشيخ، حتى قبل أن نغل في الموضوع، عقائد الشيعة كما قلتم فضيلتكم انقسمت كثيرا وتباينت واختلفت، فنريد أن نعرف نبذة عن أبرز المسائل التي يهتم بها الشيعة. ذكرتم فضيلتكم طرفا عن الصحابة، فما هي العقائد الأخرى التي يعتقدها الشيعة؟ كذلك إلى أي طائفة من هذه الطوائف ينتمي شيعة العالم الإسلامي اليوم في الهند وباكستان وغيرها؟ الشيعة كما ذكرنا كانت البداية على مسألة الإمام، والمسألة مسألة فقهية، ولكن سرعان ما تم التأصيل لهذه المسألة وصارت مسألة عقائدية، خرجت بها الشيعة وانحرفت بها عن مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وصارت الشيعة كفرقة وكطائفة نارية لا تقتصر فقط على مسألة الإمامة، لا أبدا، وإلا فسب الصحابة الكرام وتكفير الكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقولون اللهم لعن صنم قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما أبو بكر وعمر، هذا لا نقبله. عقيدة الرجعة أو أن الإمام مثلا يرجع علي بن أبي طالب ويحاكم الأئمة من بعده وكل من خالفه، عقيدة العصمة، القول بعصمة الأئمة، وإن دائما ما يصرح حتى الخميني يقول أئمتنا المعصومون، هذا هو التعبير الدارج عند الشيعة، لا عصمة لأحد إلا للأنبياء والمرسلين فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى، والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الإصرار على الصغائر، وإلا فكل من آدم خطأ وخير خطائين التوابون، وفي الحديث لو لم تبيبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فأغفر لهم. عقيدة التقية واستحلال الكذب على المخالفين ونحو ذلك عقائد موجودة عند الشيعة، ونظر الحناجد ان معظم شيعة ايران ينتسبوا للمذهب الجعفري الامامي الاثنى عشر، دي عقيدة الطاهر الصدري وعقيدة حسن نصر الله وعقيدة معظم وعقيدة الخميني، ولما نسترسل ونذكر حتى الخميني باعتباره الرأس الممثل، وحتى دائما ما بيحتاج به حسن نصر الله بعد ذكر مثل الأعمال البطولية أو الاستشهادية المبهرة في حس الكثيرين من الناس، دائما ما يذكر ويقول قال إمامنا الخميني. لما نذكر بعض عقائد الخميني مثلا في كتاب الحكومة الإسلامية نجد الغلو بعينه، مثلا عندما يقول إن لأئمتنا خلافة تكوينية تخضع لهيمنتها ولسيطرتها جميع ذرات الكون، هذا الذي تركه لله تبارك وتعالى. مثلا يقول إن لأئمتنا مقاما محمودا لم يرتقي إليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فإيه المقام المحمود والمقام السامي اللي وصل إليه الأئمة ولم يرتقي إليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ ومعلوم أن أفضل الخلق أولو العزم نبي الله نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلوات الله وسلامه عليه وسيد الأولين والآخرين، ثم بقية المرسلين، ثم النبيين، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرة بالجنة، بل كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول لا أتيت بأحد قدمني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يعني يفاضلون بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وأبو بكر لوزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح، وهو المذكور في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فلا صح تقديم علي بن أبي طالب على أبي بكر وعلى عمر. وبعض الشيعة الغلو طبعا متفاوت من طائفة لأخرى، ولكن كما ذكرنا الجعفرية الإمامية الاثنى عشرية هي أخف طوائف الشيعة ضلالة، ورغم ذلك مهزيدي هذا وذاك يعني اعتبروا الأزهر من جملة الطوائف أو الفرق أو المذاهب الثمانية التي يتعبد بها. هذا توصيف الأزهر، وإلا فكيف يتعبد مثلا بعقائد شيعية كهذه التي يقولها الخميني بيعتبر مثلا التربة الحسينية أشرف وأطهر بقاع الأرض. نوع من الغلو الطعن مثلا ليس فقط حتى في خلافة هارون الرشيد في كتابه الحكومة الإسلامية، بل حتى الطعن فيه الطعن في خلافة معاوية وأنها لم تقترب من قريب ولا من بعيد من الحكومة الإسلامية. اعتقاد مثلا الخميني يقول: أما دولة العدل التي أقيمت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد علي عليه السلام، أين الدولة التي أقيمت على عهد أبي بكر وعمر؟ فالحاصل لما نذهب ونستطرد حنجد الكثير والكثير من أقوال الخميني التي يخالف بها كتاب الله وسنة رسول الله. والخميني هو الرمز في هذا العصر الذي نعيشه والمرجعية الدينية لكثير من شيعة هذا الزمن. كون ان في طوائف اخرى عند الشيعة يؤلهون علي بن ابي طالب، يعتبرون الرسالة وكأن حدثت نوع من الخيانة بدلا من ان تنزل على علي رضي الله عنه كانت على النبي صلى الله عليه وسلم واغتصبت مسألة الإمام. ليس فقط حتى التقديم على أبي بكر وعمر ضلالات متفاوتة بين طوائف الشيعة، وأخف هذه الطوائف ضلالة هي الجعفرية الإمامية هذه الاثنى عشرية وإن كانت على عقائد منحرفة. والزيدية لعل هي طائفة أيضا، والمسألة مسألة التقديم والتأخير بين بين أبي بكر وعمر وعثمان وبين عثمان وعلي على جهة الخصوص، مسائل اللي يعني موجودة عند طائف الشيعة. وكما ذكرنا لابد من رد المسائل كل المسائل لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى التقديم والتأخير لابد أن يتم وفق شرع الله، وإلا فحتى الرجل اللي ألف الكتاب العظماء مئة أعظمه محمد وأخر عيسى صلوات الله وسلامه عليه مثلا عن إينشتاين أو نحو ده، هذا لا نقبله، هذا لابد من رد على صاحبه كائن من كان. تقديم والتأخير يتم وفق شرع الله تبارك وتعالى حتى في مسألة الإمامة. ناهيك طبعا عن أن الخلاف لم يقتصر على الإمامة كمسألة، ولكن تعداها إلى كثير من العقائد الموروثة والموجودة عند طوائف الشيعة، وعلى أساسها بيتم طبعا الحب والبغض والولاء والبراء. فضيلتكم ذكرتم الفتوى المشهورة للأزهر بجواز التعبد بالمذهب الجعفري، لكن معلوم منذ قديم منذ أن صدرت هذه الفتوى وأغلب السلفيين إن لم يكن كلهم يسمونها بالخطيئة التاريخية، فما تعليق فضيلتكم على رد الفعل السلفيين بالنسبة لهذه الفتوى؟ ما هذه خطيئة بلا شك، يعني وقت ما صدرت وحتى يومنا هذا، وإن كان البعض طبعا أحيا هذه الفتوى كانت ربما يعني من أهم الشيخ شلتوت، واندرست الكثير من صورها نتيجة سياسات ونحو ذلك، ولكن في الأيام الأخيرة أعاد البعض إظهارها مرة ثانية. لابد من ردها على صاحبها كائنا من كان، وإلا فلما يعتقد مثل الخميني أو تعتقد الإمامية العشرية مثلا باسمة الأئمة أو بسبب الصحابة، كيف نقبل حتى التقارب أو العبارات اللي البعض تكلم بها في وقت من الأوقات التقريب بين السنة والشيعة، إما أن نصير شيعة وإما أن يصيروا هم سنة وما الحق إلا واحد، كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه، فاعرف الحق تعرف أهله. وهذه ليست مسائل خلافية مثلا فقهية أو خلاف فيها سائغ معتبر نقول لا يفسد الود قضية، ده هذا خلاف غير منجبر. والشيعة أقرب الخلق، هم أشبه بأولاد العام مع الصوفية، وكل ما هو موجود في الصوفية موجود عند الشيعة، وهؤلاء وأولئك أقرب الخلق باليهود والنصارى، بيصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن الناس غير هؤلاء؟ فالأمة أو الطوائف التي تابعت اليهود والنصارى وانطبق عليهم هذا الوصف هم الصوفية والشيعة والعقائد هذه الموجودة، صرف العبادة لغير الله إلى غير ذلك، كل ذلك موجود عند الشيعة. ولابد من رد الحق لنصابه، والحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائن من كان. وهذه الفتوى فيها نوع من التدليس على عوام المسلمين للوقت، وقت غربة وجهالة وإطفاء الهالة حول الشيعة أو الطائفة الجعفرية أو القول بأن ده مذهب يجوز التعبد به أو حتى التقريب الذي يحدث ويتم والهالات التي تطفى حوله. هذا من شأنه أن يدلس وأن يغير وأن يبدل في عقيدة المسلمين، في عقيدة أهل السنة والجماعة. قد نتشرف هذه العقائد الوقت وقت غربة وجهالة، ولذلك كان لابد من توضيح وتفنيد، ولابد من رد هذه الفتوى إن كان البعض وصفها بالخطيئة الكبرى فهي خطيئة بلا شك. فلا يمكن القول نسيان الخلافات التاريخية، وهل الخلافات التاريخية التي وجدت في وقت من الأوقات اندرست وانتهت؟ ما الصوفية اللي ظهرت ما زالت موجودة، الشيعة ما زال موجودة، حتى عقائد المرجئة أو غير المرجئة، ما هي هذه المعتزلة والنزعة العقلانية، ما زالت موجودة، هل هي اندرست وانتهت مثلا بحيث أحيانا يتهم بعض إخواننا بأنه يتكلم في الماضي ونحو ذلك؟ أبدا، الشيعة ما شيعة قاموا دولة، الشيعة أقاموا دولة، ودولة بتنافع عن العقائد الشيعية، ومن اليوم الأول اللي ظهرت فيه دولة شيعة في إيران وهي بتهدد أهل السنة والجماعة في التلفزيون الإيراني في خطبة الجمعة، أول جمعة خطبت، وما زال هذا واقع ما يفعلونه في العراق، كيف أنسى أنا أو هنا أو هناك، أو محاولتهم مثلا تصدير، لا أقول حتى ثورة الشيعية، العقائد الشيعية والسلوك مرآة الفكر، فكيف ننسى المعاني التاريخية وهي موجودة وتولد أفعال وسلوك مرآة الفكر كما يقولون. وبالتالي أنا حتى عندما أقرأ الأحداث محتاج أنا لتحليل ومحتاج لمعرفة العقائد التي تدفع لهذه الأحداث وتولدها. ذكرتم فضيلتكم أن الشيعة دائما ما يهددون أهل السنة أو أن هناك خلافات قد تصل إلى الدرجة الدموية، برأي فضيلتكم عقيدة الإمامة كركن من أركان الإمام عند الشيعة، عقيدة التقية لا تقية لمن الذين له، عقيدة تكفير المخالفين واستحلال الكذب عليهم وغيرهم، كل هذه العقائد هل أثرت في التركيبة النفسية للشيعي؟ لما ننظر حنجد ان يعني القلب الملك مؤمر والجوارح اشبه بالجنود، والجنود هذه ما تصدر الا عن الملك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ان في يعني الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن تقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضه. وبين صلوات الله وسلامه عليه ان في الجسد مضغه، اذا صلح صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالعقائد بلا شك بتولف سلوكيات، وهذا الأمر موجود. يعني إذا كان الإمام بيولد يعني بيولد طهارة، فالكفر بيولد نجاسة، وربنا تبارك وتعالى قال: إنما المتر يكون نجس، لا لكونهم لا يغتسلون مثلا أو لا يستخدمون الماء، النجاسة نجاسة قلوب، لكونهم لا يعترفون بالحق، واعتراف بالحق فضيلة وجحده رذيلة. المؤمن ينادى عليه على أبواب الجنة ويقال: سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. فالعقائد الطيبة عقيدة أهل السنة والجماعة من شأنها أن تورث سلوكيات طيبة، والعقائد الفاسدة من شأنها أن تورث سلوكيات فاسدة. والتدافع موجود بين الحق وبين الباطل، وكل صاحب عقيدة يريد أن ينفذ عقيدته التي يدين بها. ورجل العقيدة أخطر من رجل كرسي، يعني أخطر من رجل الدنيا اللي همه وكل ومبلغ علمه في جمع شيء من حطام الدنيا الفانية، جمع شيء من الملايين المليارات، هذا شأن رجل الكرسي. أما رجل العقيدة فلا يهدأ له بال، لا يقر له قرار حتى ينفذ معتقده الذي يدين به. حيبذل الغالي والرخيص في سبيل هذا، شأن الخميني، هذا شأن حسن نصر الله ونحو، عندهم عقائد، والعقائد هذه دافعة للحرص على إقامة دولة الشيعية، الجهاد في سبيل هذا المعتقد. فكون أن يحدث نوع من التنازع، يحدث نوع من الخلاف، نشاهد أثره مثلا في العراق كمثال على سبيل الحصر. ما الذي فعله مثلا فيلق بدر مع أهل السنة؟ يعني سورة التنبيح قد لا تقل في وقت من الأوقات عما يفعله الأمريكان بأهل السنة والجماعة وبالمسلمين هناك، فعلهم قد لا يقل عما يفعله اليهود مع المسلمين في فلسطين باعتراف أمريكا وباعتراف كل الخلق اليوم الفيلق، حتى ليس فقط فيلق بدر، الصدر، الطيار الصدري، وكان البعض بينبهر به في وقت من الأوقات وبيتباهى بالطيار الصدري، بينضاف إلى فيلق بدر، ويعني إجرامهم في حق أهل السنة والجماعة جرم واضح. ما السبب؟ ما الدافع لمثل ذلك؟ إلا عقيدة، عقيدة بتقف في الخلف، بتدفع صاحبها لأن ينكل بمخالفه. وهذا التنكيل يعني له شواهد حتى تاريخية في الماضي، ما هو اللي دفع الخوارج مثلا للتحزب في النهروان وللقيام على علي بن أبي طالب وقتال المشهود لهم بالجنة، ما كانت عقيدة، كفر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. إيه لماذا دخل شيخ الإسلام ابن تيمية السجن؟ بسبب الصوفية. فكون أن ينتهر بلاء وكرب على المسلمين بسبب هذه العقائد المنحرفة، هذا وارد ووجد ويعني والدلائل تدل عليه، وهذا واقع أيضا، ما يصح للإنسان أن يغمض عينيه عنه. الحل مع أصحاب هذه العقائد، مهادنتهم أم مواجهتهم؟ على الرغم من أن مواجهتهم ستفرق الأمة، لا مهادنتهم ولا مواجهتهم، لابد من ضبط الأمر بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لابد من دعوتهم، لابد من بيان الحق لهم، لابد من ردهم ردا جميلا مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكرام. فهذا لا يوصف ردهم ودعوتهم وبيان الحق لهم، لا يمكن أن يوصف بوصف المداهنة. والمواجهة أيضا أحيانا بتاخد طابع العنف، وكأن لابد من حرب ضروس بيننا وبين الشيعة، هذا مرفوض، هذا لابد من إخضاعي لضوابط الإنكار وشرع الله مصلحة كل، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، فلابد من ضبط الأقوال والأفعال، والفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا، وإلا فالكلمة قد تكون أوقع من السيوف. نوضح لهم معاني الحق كما وضحها الأئمة من قبل، يعني ابن عباس تكلم مثلا مع الخالد علي بن أبي طالب وضح الحق لهم وفنت شبهاتهم. فنقوم بتفنيد الشبهات لا بالتقرب الذي يفعله البعض ويميع به القضايا الشرعية، وكأن بما أقدر أن يتنازل عن بعض المسائل مثلا، هل بمقدورنا أن نتنازل عن صحابة سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا إدرام وهذا تميع غير مقبول. وفي ذات الوقت الحرب مع الشيعة، ما هي دوافعها وما هي مبرراتها؟ هل والله قد تشن الشيعة علينا حربا في وقت من الأوقات على الأقل، حتى تصبح المسألة مسألة دفع صائل، مسألة دفع يعني من يريد أن يغير ومن يفتك بالأرواح كما يفعلون أحيانا في العراق أو هنا أو هناك؟ فكل يعني الفتوى بتقدر زمانا ومكانا وشخصا، وإلا فالدعوة هي الباب الواسع لتفنيد الشبهات و لرد هؤلاء إلى آخية الإيمان. لو عد فضيلة الشيخ للمنطقة المشتعلة التي يجري الحديث عنها، لبنان، هذه الدولة الصغيرة التي قد تبدو للعالم منطقة الإطرافين فقط، لبنان بعيون سلفية كيف ستبدو في الميزان؟ لبنان كبلد كانت النسبة نسبة مسلمي السنة في أعلى النسب، أعلى النسب. ولكن نتيجة ظروف معينة وصل الأمر إلى ما نسمع عنه. نفس القضية أيضا في العراق نسبة السنة كانت هي أعلى النسب. اليوم صرنا بنسمع بلا شك يعني هذا مسائل واقعية لا نحتاج للخوض فيها. كانت نسبة السنة هي أعلى النسب أيضا في العراق بين عشية وضحاها. صرنا بنسمع عن أن نسبة الشيعة في العراق عبارة عن 60%. كيف تحول الأمر إلى بهذه الكفة؟ وحتى إحصائيات الأمم المتحدة قد لا نعول عليها كثيرا وإلا فالتزييف والتدليس عند هذه الجهات المشبوهة والآخر أي جهات ما يرتكن لها وإلا فقد نحتاج أيضا للرد رد الكلام الأمم المتحدة عليه. ولكن يعني قد يقول البعض هذا ما شهدت به الأعداء، لا بأس بذلك. على كل حال المسلم لا حرمته قلت نسبته أو كثرت نسبته، والمسألة حتى ما تؤخذ بأكثرية أقلية حتى لو كانت الغلبة في لبنان للشيعة أو الناس حتى تركوا الكتاب والسنة، تركوا إسلامهم وهجروا دينهم في لبنان، صاروا علمانيين ونحو ذلك. كل أرض على حكم الله لابد من العمل للسردادية والاسترجاعية لحوزة الإسلام والمسلمين. والمسألة ما تعرف بأكثرية ولا بأقلية، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما تعرف حتى بأن فلان صوته عالي وفلان صوته خفيف أو اختلال موازين القوة حتى المادية، أن مثلا حزب الله له الكفة الراجحة، صوته مسموع، عنده دعم، مثلا سلاحه فتاك أقوى من بقية الطوائف اللبنانية. المسائل ما تؤخذ هكذا، ما تؤخذ هكذا. من الذي يوافق الحق؟ من الذي يعني انحرف بهذا الحق أو اغتصبه؟ يعني لابد من رد الحق لنصابه، ولابد أن ينهض. ولبنان فيها طوائف بلا شك يعني سلفية وسنية تريد الرجوع مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، عددهم كبير جدا ونسب كبيرة، ولكن أحيانا بتكون الأصوات العالية أصوات إعلامية، أصوات مبهرة في الصحافة والمجلات، وهذا وشواهده كثيرة جدا في كثير من بقاع الأرض، أن الصوت العالي مثلا صوت علماني وديني، والشعب كله شعب مسلم محب لكتاب الله ولسنة رسول الله، ولكن الصوت العالي هو الذي قمع، هذا هو الصوت المسموع. فهل هذا يغير من واقع الأمر شيئا بحق السنة المسلمة؟ والله هذا بلا شك هذه قضية مؤلمة، يعني هذا واقع مؤلم، هذا واقع مؤلم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة، هم لا نتهم فلان بعين بأنه فاجر وفلان بعين بأنه فقه، ولكن كواقع يعني ما هو تعالى يعني كواقع عندنا تجد مثلا البعض منا يقول يعني يكفينا ان احنا موحدين ان احنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد نائم لا يحرك ساكن، بينما الفاجر انا واحد من الناس شهدت غلاة التكفير مثلا، الواحد منهم شعلة نشاط، القروس التي معه ليست له، البيت مفتوح ليل نهار للأتباع، والبعض منا اعتقد اعتقاد الحق راجع للكتاب والسنة، عقيدة سلفية، ولكن أين هو؟ نائم في البيت، نائم في البيت. فللأسف الشديد صور التقصير وافتراق مسائل العلم عن العمل، وإن كان ده لا ينفي طبعا أن قد نكون معذورين في وقت من الأوقات مثلا لسبب أو لآخر، ولكن تبقى المسألة والقضية في أن نأخذ بأسباب القوة الحقيقية، أن نعود لكتاب الله ولسنة رسول الله. والمؤمن القوي في كل مجال خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، حتى فيما يتعلق بسلاح لمواجهة أعداء الإسلام والمسلمين، نأخذ بأسباب التطور، بأسباب التقدم، بأسباب التحضر التي لا تتنافى مع رجوعنا مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وهذا هو الذي يأمرنا به ديننا. يعني إن هذا القرآن يهدي التي أقوم التي أسد وأعدل في كل ناحية من نواحي الحياة. وفي تفسير قوله سبحانه وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فكون إن أهل السنة والجماعة في لبنان وغير لبنان مدعوين للنهوض والارتفاع لمستوى هذه الدعوة المباركة، يعني تأدية لشكر النعمة أن يتواكب القول مع الفعل والعلم مع العمل، بلا شك هذه نصيحة لابد بطل الواقع تتعبها إيران وسوريا. لكن أين السنة من دعم الحمام؟ ما هو هذا التقصير بلا شك وتفريط وأعمال الوطنيات والقوميات والحزبيات والعصبيات، يعني عملت فينا عملها، وكانت النتيجة أن تفتتت مسألة الوحدة والأخوة الإيمانية نتيجة الوطنيات ونتيجة النعرات اللي انطلت على البعض من الخلق وقت غربة وجهل، ولكن هذا لا يدعو اليأس ولا القنوط من رحمة الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الواقع واقع مر، ولكن هذا لا يدعو لليأس أبدا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، محتاجين لتخطي هذا الواقع وللخروج من هذا الواقع المر السيء، ولن يتم ذلك إلا بالإسلام، لا بإهمال الإسلام. البعض يريد أن يتخطى الواقع المر ولكن بوطنيات أو بقوميات، لا، لنا دعواتنا، بل عندما نقول كلمة الإسلام نقصد بها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بلا تغيير وبلا تبديل. بالنسبة لمسألة الوطنيات والقوميات، ألا يبدو وضع مثل وضع لبنان مناسب للدخول في هذه المنطقة الشائكة، منطقة الوطنيات والقوميات؟ يعني مثلا فضلتكم فضلتم أن السنة في لبنان صوتهم هو الأقل ومكاسبهم هي الأقل وليس لهم قوة في لبنان، بينما حزب الله الذي يمارس نوعا من البراغماتية السياسية فهو يشتبك مع أطراف ويدخل الحكومة ويكون له وزراء ويكون له ميليشيات مسلحة. ألا يبدو في هذا الأمر أن المسلمون السنة قد يلجأوا إلى نوع من هذه البراغماتية، أم أنهم يظلون على موقفهم الثابتة؟ يعني هو في خلط في التعبيرات المنقولة عن الواقع. نعودك طبعا أنك تنقل عن الواقع، ولكن الإسلام دين الحياة، السلفية لا فصل بينها وبين الإسلام، هي دعوة الإسلام كما ذكرنا في نقائه وصفائه في منهجه اللي لابد أن تنصبغ به كل مظاهر الحياة في لبنان وغير لبنان. لابد من السعي في صبغ الدنيا بدين الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لكن لبنان بلد متعدد القوميات، بلد متعدد الأديان، بلد متعدد المذاهب، هل هذا البلد أيضا يعني أنا على لما ننظر في دعوة الأنبياء والمرسلين، دعوة ابتدأت بالنبي ثم انتشرت وبورك في هذه الدعوات. الحق كما ذكرنا لا يعرف بكثرة ولا بقلة، لا بلبنان ولا بغير لبنان، حتى وإن كان فيها حزبيات وقوميات وعصبيات وأديان، كل ذلك موجود في شتى بقاع الأرض، وعلى المسلم أن يأخذ بأسباب يعني إيصال الحق للخلق. ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبالتالي لابد من دعوة الخلق كافة في لبنان وغير لبنان وعلى قدر استطاعته، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مات البعض قبل التمكين، عم ياسر وسمية البعض مات قبل التمكين وكان محسنة، بلغ وسعة بدل وسعة، بلغ الغاية، بلغ الحق للخلق على قدر حالاته، والتمكين محض فضل وتوفيق من الله تبارك وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ولكن أنا مطالب كمسلم أن أرتفع لمستوى إسلامي لمستوى ديني، أنا لا أقل أبدا لا عن القوم ولا عن الوطن مثلا ولا عن العلماني ولا عن الشيوعي الذي يبذل وسعة وماله ودمه وكأنها في سبيل نشر ما هو عليه من باطل وضلال. أنا صاحب دعوة حقة أريد هداية الخلق، دعوتي دعوة عالمية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت ساعة في يد أحدكم فسيلة فإن استطاع لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، فإن له بذلك أجر. أنا لا أفصل السياسة ولا الاقتصاد ولا الاجتماع ولا الأخلاق، لا أفصل ذلك عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ده هذا خطأ آخر للأسف الشديد، للأسف الشديد في مغالطات كثيرة جدا، مغالطات كثيرة واقعية، إن حزب الله أخر مثلا مرجعيته أو عقيدته الشيعية أو إن هو تخلف عن السياسة، ده كلام لا يعرف حتى مواضع الأخدام، لا يعرف لا ما يتم اليوم ولا ما يتم غدا. التحالفات التي تتم حتى في الانتخابات الرئاسية اللبنانية هو انفصل عنها حزب الله، يعني ماذا نسمي ذلك إلا أنه سياسة فرض هيمنة حزب الله ده دولة، حتى لو قال البعض دولة داخل الدولة، دولة داخل الدولة. حتى لو تابعت أنت وطلعت كلام الكثير من السياسيين اللبنانيين حتى هذه اللحظة وفي مع الأحداث الأخيرة، ده كله بيعبر عن سياسة له بصمته. كلام مثلا حسن نصر الله بعد ما يعني أنا رجعت مرة من خطبة الجمعة وبعض الأقارب كان شاهد يعني سورة حسن نصر الله وحدث يبدو يعني مع اليهود ومشهد العملية انتحارية تقريبا، وانبهر القريب جدا بحسن نصر الله وقال لي بعد ما أتى بالمشهد قال لي قال إمامنا الخميني. فهل هناك فصل بين العقيدة الشيعية وبين ما يتم الآن ما يتكلم عنه البعض بغض النظر عن واقعه أو يعني ما يتم الآن موالاة إيران أو مثلا إن كان إمداد إيران لحزب الله بسلاح أو لنحو كل ذلك لا يستبعد. يعني التحالفات مثلا مع المارون، ما هذا واقع، يعني هذا واقع ننقل الواقع من حيث هو واقع، لا نصنع صنيع النعام عندما تدس رؤوسها في رمال. هذا واقع طالع انت ما يتم من تحالفات اليوم مع الرئيس اللبناني مثلا الأسبق ونحو ذلك او التحالفات السياسية التي تتم. فالخميني لا ينسى ابدا من رجعياته الشيعية ودائما يذكر بها، قال إمامنا الخميني. ماذا أفهم أنا؟ أنا حاخد عقيدة الخميني مثلا أصير شيعية لأنني انبهرت أنا بحسن نصر الله. ففصل الدين عن السياسة كان البعض يقول أقصر طريق إلى الكفر، وهذا فصل متوهم. النهاردة اليوم حتى ما كل واحد حتى السياسيين هو الكلام لا ينفصل عن ديني، لا ديني لا شامل لكل ناحية من نواحي الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وأنهما لا يتفرق حتى يرد على الحوض. والخلافة موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا بما أنت إن لم تحكم بالإسلام حكمت بغير الإسلام، فلا تستطيع أبدا الفصل بين الدين وبين السياسة، بين الدين وبين أي ناحية من نواحي الحياة سواء كانت قولا أو فعلا. قناة نار كقناة شيعية ولها جمهورها بلا شك الكبير والطاغي، قناة شيعية يعني بتتكلم بلغة شيعية تريد نشر المعتقد الشيعي، كل ذلك يعني وقع كثيرة ومفردات عديدة تدلك على أنه لا فصل بين حسن نصر الله وبين الشيعة، وان الشيعة او الحزب الله لم يؤخر عقيدته الشيعية، او ايضا ان حزب الله وكأنه اقتصر على جانب الجوانب وترك السياسة. ابدا حزب الله فرض الهيمنة على ليس فقط على الجنوب اللبناني، دي مناطق اشبه بمناطق النفوذ لا يستطيع ان يدخلها حتى اللبناني، الجيش اللبناني الجيش ضعيف، حزب الله اقوى من الجيش اللبناني. لابد من قراءة الواقع من حيث هو واقع بحيث يسهل الحديث والاستقراء، ولابد طبعا من الرجوع في ذلك كل لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فضيلة الشيخ نخلص في هذه النقطة إلى أن حزب الله هو نموذج للأطروحة الشيعية التي قام بها من جدد ولاية الفقيه اللي هو روح الله الخميني كما يسمونه. طيب الوضع في لبنان وضع متشابك، حزب الله كقوة محلية إقليمية تسعى لفرض وجودها دوليا، هناك ثلاث دول قد تشتبك في المسألة: إيران المرجعية الشيعية الأعلى، العراق المرجعية الدينية، ثم سوريا النصير النصيري إذا جاز التعبير. ابتداء إيران، دور إيران كما يرى فضيلة الشيخ سيد عبد العظيم في المنطقة. إيران دولة شيعية ودولة بتسعى لنشر المعتقد الشيعي، بتأخذ بأسباب القوة المادية لأحمد نجاد والحرص على امتلاك قنبلة نووية، حرص والله قد لا تقل فيه شيعة عن اليهود بيمتلكوا سلاح نووي والتهديد بامتلاك أو بزراعة النووية، يعني الغرب بيمتلك سلاح نووي. الشيعة كدولة بتريد يعني فرض نوع من الهيمنة، ده واقع هذا واقع. وأنا يعني قد لا أغالي أبدا في تناول المسألة، وإلا في أمريكا مثلا تمتلك سلاح نووي وتريد نشر ديمقراطية بصورة أو بأخرى وفرض النظام الأمريكي مثلا على بقية دول العالم، فإيران لا تقل. ولكن كواقع قوة هي ناشئة بتحاول امتلاك أسباب المظاهر المادية العصرية، سلاح نووي أو نحو ذلك، تريد نشر معتقد شيعي، التحالفات والتواطؤات مع سوريا أيضا يعني لابد من قراءتها على أساس عقائدي، ما يحدث في العراق وتغيير حتى النسب هناك، وما يفعله السيستاني والطيار الصدري ونحو وفيلق بدر وما يفعله الشيعة، لا يمكن أبدا فصله، لأن الخطوط مفتوحة، الخطوط مفتوحة. والشيعة في إيران بيشكلوا، وكأن يعني البعض بيذكر أنها معادلة صعبة حتى في المحاورات، لأن صارت لهم يد عليا في العراق، وأمريكا موجودة في العراق وحسابات متداخلة. إيران وأمريكا في الظاهر للناس مختلفين، كل يوم تقطع وزارة الخارجية الأمريكية تنادي بأنه عقوبات اقتصادية أو سياسية أو كذا على إيران، وترد إيران بدعوى لإزالة إسرائيل من الحدود. هذا الموقف المتباين، يعني أليس من الرسم بالغيب أن نقول أن هناك تحالفات بين هذين النقيضين؟ مسألة إن هو الكلام بيقترب من الحديث عن أنه لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة ولكن مصالح دائمة، ده التعبير، ده تعبير الآخر فج يحتاج إلى نوع من الضبط. المصالح دائمة لا أبدا، في عقائد بتولد سلوكيات، في تدافع بين الحق وبين الباطل وجد وما زال موجودا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الصراع الأيديولوجي صراع وجد وما زال موجودا، ومحاولة فلسفة الصراع الحضاري بأنه صراع الحضارات لامتلاك البترول لامتلاك الأرض، كل ذلك مواريث وحتأتي. وإلا فحتى الاستعمار، وإن الاستعمار أتى لاستلاف خيرات البلاد، أتى لغرس عقيدته ولتفريخ شمل هذه الأمة قبل أن يستلب البترول ويمتلك خيرات البلاد والعباد. فلا صح أيضا يعني قراءة الواقع على أسس فلسفية مادية أو على أسس نظرية البعض خرج بها في وقت من الأوقات. لابد من قراءة الدنيا على أساس ما جاء في الكتاب والسنة. ده ليست متناقضات، هي ليست متناقضات، أحيانا حيتم نوع من الحوار استبقاء مصلحة، ما حتى يعني المسائل قد تتداخل في وقت من الأوقات. الإنسان مثلا قد ينطق حتى بكلمة الكفر كشخص عرض لصور استكراه ويقول أنا أخذت بالرخصة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن مش هتصبح عقيدة ومش هيطمئن القلب بالكفر. أن الإنسان ممكن يستكره، والاستكراه بيلغي الاختيار وبيرفع الإثم والذنب، وفي الحديث رفع عليه عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قد يتعرض واحد منا فعلا لظروف استكراه، والمستكره بينفذ إرادة من استكراها، ومسائل شرعية ليست تبريرا طبعا للتقية اللي خرج بها الشيعة، وإلا فأصل مع أي مخالف في العسر واليسر والمنشط والمكره صارت عقيدة بتدين بها، وإلا فالعزيمة في مواطن إظهار الحق دين ودان به لله تبارك وتعالى. رجعنا للشرع، نقول أن الموقف الإيراني المعارض ظاهرة أو تلاقى الباطنة تنسجم مع التقية الشيعية وعقيدة شيعية، وممكن يكون واقع في وقت من الأوقات. وطبعا أصحاب عقيدة يريدون مثلا الاستيلاء على العراق، أن يدخلوا في تحالف مع الأمريكان، تحالف حتى البعض يقول أنا أتحالف مع الشيطان من أجل مصلحتي، ينسى دينه، والبعض لا دين عنده إلا ما يملأ الباطن وما يملأ الجيب، وقد يكون هذا هو الواقع. وإلا ففي تحالفات، في تحالفات بين الشيعة وبين غيرهم، اللي عملوه حتى مع اليهود عبر سنين طويلة. إلا عمال الشيعة لقضية فلسطين، لم يقدموا شيئا لقضية فلسطين عبر سنوات طوال ما قامت الدولة، لم يفعلوا شيئا. على كل حال لابد من ضبط اللحظة التي نعيشها بكتاب الله وبسنة رسول الله، وإلا فتحالفات مع أعداء الإسلام والمسلمين مثلا على حساب السنة وتقتيل أهل السنة على الأداء، هذا أمر مرفوض من الشيعة ومن غير الشيعة، ولابد من رضي على الشيعة وعلى غيرهم حتى لو كان حرصهم لاستيلاء البلاد والعباد، استيلاء على البلاد والعباد، والله حنزيع شر بشر آخر، هذا يعني غير مقبول. تدمير العقائد البشر لقلوب العباد، ده كان البعض يقول يعني عجبا لمن يبكي على من مات بدنه ولا يبكي على من مات قلبه وهو أشد. يعني احنا كنا بنتكلم عن صدام حسين مثلا والبعثية ونحو ذلك ورفضنا لهذه المسائل، طيب اليوم يمحى نقبل الديمقراطية أو حنقبل مثلا عقيدة شيعية تنشر في أهل السنة والجماعة نايك طبعا عن التقتيل الذي يحدث في والأسر الذي يتم للنساء المسلمات ونحو ذلك، كل ذلك واقع موجود. فكون أن في تحالف في تربيط كل ذلك موجود في قدر من العداوة قد تحدث أيضا، هذا يعني إحنا مش من نظرية المؤامرة، البعض وصل حتى فيما يحدث الآن بين حزب الله وبين اليهود أن فيه أن دي مسألة تمثيلية، لا صعب ان الصعب العسير ان نصل حتى بقراءة الاحداث مثل هذا الحد ان دي تمثيلات. بعد ذلك حزب الله في لبنان مثلا في الجنوب اللبناني وصواريخ هنا وصواريخ هناك، ونصل في التفسير ممكن تنشأ عداوة حتى بين الفرقاء اللي بيرجعوا لدين واحد في وقت من الاوقات، ما هو الخلاف شر كله. وهو عندنا مثلا على سبيل المثال للحص النصارى، في بروتستانت، في كاثوليك، في ارثوذكس، كلهم يقال عنهم نصارى، وحروب تدار بين الطوائف هذه بعضها والبعض الآخر. ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقا فنسوا حظا مما ذكروا به. الشيعة ممكن تشكل حرب لأهل السنة، وارد ممكن يحدث خلاف بين اليهود وبين الدولة المسمى بإسرائيل وبين حزب الله، هذا واقع. حتى وإن كان في وقت من الأوقات في تحالف في تطبيق في تواطؤ في كذا في كذا، حتى وإن تم ذلك لا ينفي وجود خلاف ولا ينفي الأرضية اليوم إن في حرب، وحرب فيها صواريخ موجودة على الأرض، وبالتالي إن يقال دي صورة تمثيلية. يعني البعض يتحدث عن إنه بعد تفاهمات إبريم لما رجع 400 أسير لبناني مقابل 3 سنوات كان في قواعد اللعبة بين إسرائيل، عندهم مزارع شبعة مجال للعمل العسكري في حزب الله، لكن داخل اسرائيل لا يوجد، وهذا فعلا تم التوقع. بعد ذلك حاول حزب الله انه يعني يثبت في قواعد اللعبه ويضع يدا فوق اسرائيل، اسرائيل كانت جريحه، هناك رئيس وزراء جديد يريد ان يثبت انه قادر على حمايه امن اسرائيل، فيقولون انه تغلق قواعد الدعم. والله ما هو حتى يعني سواء صح الكلام الاول او الثاني كواقع موجود على الارض اليوم ان ان ان كان الحزب الله في الجنوب مسيطر دوله داخل الدوله، ده واقع له سيطره وله هيمنه فعلا قويه في لبنان. حزب الله كرجل له أرضية وله شعبية، هذا واقع. يعني اقرأ الواقع من حيث هو واقع. كون ان اختلت قواعد اللعبة كما يعبر البعض واللي صار ان في حرب بين اليهود وبين حزب الله او حتى بين اليهود وبين لبنان ككل، ولبنان تريد ان تضرب بيروت، او ان ده مسألة خطط لها من قبل، ما هذا كلام كثير بيدور على الساحة ان الحرب هذه خطت لها منذ حوالي 4 سنوات أو 6 سنوات من قبل اليهود من قبل، وكأن كانت المسألة ان القشة لقدم الظهر البعير هي أسر الأسيرين مثلا من قبل حزب الله ونحو ذلك، وده كان السبب في اجتياح اليهود للبنان على مثل هذا النحو، تدمير مطار بيروت وغير مطار بيروت بهذه الكافية، وإلا فاليهود لم يختصروا على حتى الجنوب اللبناني، وصرت الحرب بتدار على مثل هذا النحو. على كل حال ده واقع في خلاف بين حزب الله وبين اليهود، في خلاف كون ان في تحالفات وتواطؤات ممكن تتم في العلنية او في السر، الناس قرأت الكثير يعني. ولكن طبعا يعني لابد من اثبات الحدث حتى يتكلف الكلام عليه، ولكن من الممكن ان يقال ان ممكن تكون تحالفات وتربيطات. اثبات الحدث، هل تم تحالف في هذا الحدث بالذات ام لا؟ ولا اجل منكم شهر تجير بالذكر انه حتى الان قتل زنج واحد فقط لا ماضية. ولذلك يعني نقول يعني الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. احيانا يعني احنا محتاجين اثبات الحدث حتى نتكلف الكلام عليه. يقال هل هذا حدث، هل هذا تم، حتى ألزم أنا بالإجابة وبالكلام عليه. وإلا فأنت تقول مثلا أو الناس يقولون واحد فقط من حزب الله، الأمر الذي يشير بأصبع الاتهام. لا طبعا ده هذا الكلام كلام ممكن غير مدروس ويستبعد. ويستبعد لماذا؟ حرب، وممكن الإحصاءات لم تستقرأ بعد، وممكن يكون العدد أكبر. وأحيانا البعض بيمارس إن كان حزب الله والتقية يريد إظهار روح معنوية وإنه لم ينكسر مثلا، وهو قد انكسر في الحقيقة، قد يكون الأمر هكذا. وإلا فحتى واحد من حزب الله فقط هو الذي قتل. طب من اليهود حتى تكون حزبة مثلا، اليهود حيتركوا حزب الله يقاتل مثلا فيهم على مثل هذا النحو، أو يحدث دمار أو هلع أو خوف بهذه الكيفية أو نكاية في اليهود على مثل هذا النحو الواسع، وهم يختصرون بدورهم في المواجهة على قتل واحد فقط من حزب الله؟ لا بأس. ولكن حتى من حزب الله اللي قتل، ما هو مين اللي بيقتل في اليهود اليوم إلا حزب الله؟ على كل حال، على كل حال ما هو الواقع بالضبط حتى نتكلف الإجابة عليه؟ كما ذكرنا حزب الله فرقة أو طائفة شيعية لها واقع على الأرض، اليهود لهم واقع أيضا، وحدث ممكن نتكلم عنه وننتقل له بعيدا عن المزايدات. وإلا فممكن نقول واحد تطلع الإحصائية لا ده كانوا 100، أنتم أخطأتم القراءة مثلا أو لم يتم الحصر، وبالتالي نتهم بالخيانة وبالعمالة والتواطؤ، والأمر ليس كذلك. لأن الأوساط السلفية يعني تقرأ كلام شيخ ابن تيمية، تقرأ التاريخ أيضا، تقرأ أن الرافضة ما قامت لهم دولة إلا وقام بجانبهم اليهود دولة، تقرأ تاريخ العمالة، فتسيء الظن بالرافضة كفرقة مبتدعة تنكر عوام المسلمين وتسمين السنة النوافق. ألا يتفق الضوء في إساءة الظن بحزب الله لأنه فعلا هي قواعد اللعبة تغيرت، وأنه يعني ينفذ أجندة إيرانية خاصة لمصالحه الشخصية؟ ألا تفق هذا مع تاريخ الشيعة؟ أو تاريخ الشيعة، تاريخ هم الذين فتحوا أبواب بغداد لهلاكه، وهم الذين فتحوا مرة ثانية أبواب بغداد أيضا لهلاكه العصر. ولما بنقرأ عقائد الشيعة لابد وأن يعني نصل لهذه النتائج الموجودة على الأرض اليوم. إن أنا ما بحسنش الظن بحزب الله ولا بالتيار الصادري، بالعكس والله الحمد والمنة كنا من أوائل من تكلم على حزب الله في لبنان وقت انبهار الدنيا بحزب الله، وإنه حرر الجنوب اللبناني لن ننبهر. كنا حتى وإن حدث وإلا ففيه يعني كيف يحذر السلفيون وقتنا بعمرهم بالحزب؟ هل من الممكن أن أقول ولا يجرمنكم شنهان قوم على ثلاثة؟ لا معارضة، لا معارضة، لا معارضة. والله هو أخطأ في مسألة أن أخطئه في هذه المسألة، ولكن أخطئه في مسألة أخرى بهذه موضع نظري على بد من إثباتها. وإلا فأنا لا يمكن أن أنسى الأحداث التاريخية، ما حتى مصطفى كمال أتاتورك في تركيا كيف نشأت العلمانية هناك وتم القضاء على الخلافة. أنا لا أنفي أبدا وجود التآمرات والإبهار اللي حدث حول مصطفى كمال أتاتورك، وكان في إبهار حول حسن نصر الله في كل وسائل الإعلام، إبهار بتيار الصدري في وقت من الأوقات، في السيستاني في وقت من الأوقات، وكل ذلك دل على شيء يدل على عدم قراءة لا للشرع ولا للواقع للأسف الشديد. والإنسان ما تتبعد عن دين الله كان أعمى، هذا هو واقع الأمر، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. لا يستطيع الإنسان قراءة الواقع قراءة سليمة وصحيحة إلا على أساس من دين الله تبارك وتعالى. أنا مسلم وبالتالي أصدر عن إسلام الإسلامي. فأنا لا أحسن الظن بحزب الله أو أقول مثلا لإيران أنا أحسن الظن بدولة إيران، لا أبدا، ولكن أضع الحق في نصابه وأعدل. أنا مطالب بالعدل حتى مع الكافر، ولا أجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. فالعدل مطلوب حتى مع الكافر، فما بالك بمسلم حتى وإن انحرفت عقيدته. هم إن كفروا أهل السنة والجماعة، أنا لا أكفر أحد الشيعة، لا أنا لا أكفر أحد الشيعة حتى وإن كانت هناك عقائد كفرية، أنا أفرق بين النوع وبين المعين، وهذا من جملة العدل، وهذا من جملة العدل. من جملة العدل أنني أنا أحب والله انتصار أولى طائفتين بالحق، أحب ذلك. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، قد يفرح المسلم بانتصار الروم على فارس لأنهم أقرب إلى الحق. النبي صلى الله عليه وسلم شهد حلفا في دار عبد الله بن جدعان لنصرة المظلوم سواء كان قرشيا أو غير قرشي، وقال لو دعيت به في الإسلام لأجبت. فأنا أحب نصرة الحق أو الأقرب إلى الحق أو رفع الظلم عن المظلوم، وهذا أيضا من جملة الحق. السنة في لبنان ليس لهم للشيخ خاصة بهم مسلم، هل شرعا يجوز لهم أن ينضموا تحت لواء حزب الله لجهاد ضد الإرهاب مع الحكيم التامة لهذا الحزب طائفي فئوي يكرر للشيعة في لبنان وأنه ليس تحت، هل يمكن شرعا يجوز لهم أن يجاهدوا ضد اليهود تحت لواء حزب؟ يعني وإن كنت واقع أن الشيعة في الجنوب اللبناني هي أشبه بمناطق النفوذ، لا يسمح بدخول أحد لا سني ولا غير سني للجنوب اللبناني. مسألة أن يدخل إنسان معاون، مسألة التعاون لنصرة المظلوم لرفع الظلم عن المظلوم، النبي صلى الله عليه وسلم شهد حلف في دار عبد الله بن جدعان وقال لو دعيت به في الإسلام لأجبت، وكان الحلف هذا لنصرة المظلوم، وكان هذا الحلف لنصرة المظلوم. فكون انه ولكن المسألة هذه هتفترق طبعا من الإنسان يدين بالشيعية، هتفترق عن انها مسألة هل في ظلم اليوم ولا يعني مسألة عايزة تطبيق للحكم على الواقع المساوي له، عايزة نظر. أليس لأهل السنة أن ينهضوا ويقوموا بمقاومة أو برد العدوان اليهودي مثلا عن أراضي المسلمين، ليس فقط عن لبنان ولكن عن أراضي المسلمين، كل شبر عليه وحكم الله لابد من العمل. نحن أولى الناس بإعادة الحق لنصابه، نحن أولى الناس بالارتفاع بمستوى دعوة الحق التي نتشرف بالانتساب لها، بأن نأخذ نحن بأسباب القوة، بأن نتصدر لا أن يتصدر حزب الله ونصير نحن في المؤخرة، يتقدم هو الركب وراية شيعية، راية شيعية هذه ممحوقة البركة، ممحوقة البركة. ولكن هذا لا ينفي في الوقت ذاته أن واحد مظلوم شيعي ولا غير شيعي ولا حتى كافر أقوم أنا بنصرته بنقل بدفع الظلم عنه كمسألة حكمية، وحيبقى يعني مطلوب كما ذكرنا تطبيق الحكم على الواقع المساوي لا، وإلا في البعض أحيان بيجهل الحكم والبعض أحيان بيجهل الواقع، وأحيان لا نحسن تطبيق الحكم على واقع فيكون الخلاف في المسائل تبع لذلك. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.